الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله عز وجل بحكمته فضل بعض الأزمنة على بعض، وجعل منها مواسم للتجارة الرابحة معه سبحانه. فكما فضل شهر رمضان على الشهور، فقد جعل العشر الأواخر منه أفضل لياليه وأيامها أكمل أيامه. خص هذه الأيام بخصائص عن بقية أيام وليالي الشهر، ومن تلكم الخصائص اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وكذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه، وأنه كان عليه الصلاة والسلام أنه يحيي الليل فيها، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ومن مبالغته عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد أنه كان يشد مئزره، يعني يعتزل النساء اشتغالا بالعبادة وتفرغا لها، أو بمعنى أنه كان يجد في العبادة. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله، كما دل على ذلك في الحديث الذي ذكرناه. فكل ما سمعتم أيها الإخوة الأفاضل من فعله عليه الصلاة والسلام يدل على اهتمامه بطاعة ربه ومبادرته الأوقات واغتنامه الأزمنة الفاضلة. ألا أيها الأفاضل، فاقتدوا رحمكم الله بنبيكم عليه الصلاة والسلام، فإنه هو الأسوة القدوة. وجدوا واجتهدوا في عبادة ربكم، ولا تضيعوا ساعات هذه الأيام والليالي، فإن المرء لا يدري، لعله لا يدركها مرة أخرى باختطاف هادم اللذات ومفرق الجماعات. الموت أيها الإخوة هو نازل بكل امرئ إذا جاء أجله وانتهى عمره، فحينئذ يندم حيث لا ينفع الندم. كذلك أيها الإخوة، أن لهذه العشر فضائل وميزة تختلف عن غيرها من الأيام. منها أنه نزل فيها القرآن، قال جل في علاه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وصفها الرب جل وعلا بأنها خير من ألف شهر في قوله سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. وكذلك قال أنها مباركة كما في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وكذلك وصف بأنها سلام، أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل أذى، كما قال مجاهد، ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. ويكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم بها العبد من طاعة الله عز وجل. وكذلك أيها الإخوة، أن الله تعالى يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه وطلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء ونحوه. وهذا فيه أيها الإخوة ترغيب وحث على قيامها وابتغاء وجه الله بذلك. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتمس هذه الليلة ويتحراها مسابقة منه إلى الخير، وهو القدوة للأمة عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن أن يجتهد في أيام وليالي هذه العشر طلبا لليلة القدر، واقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وفي الترمذي، أن النبي، وصححه الترمذي، أنه قال أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، رأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: اللهم إن قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه كلمة مختصرة أيها الإخوة عن هذه الأيام الفاضلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المسابقين إلى الخيرات المتباعدين عن المنكرات، واللهم ارزقنا الفقه في دينك والعمل به، وثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك وأنت راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.